أذكر حديثا فيه تكفير من لم يؤمن بالقدر. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب أي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، أي خطر لي خاطر خبيث يتعلق بالقدر، فحدثني لعل الله ينفعني أي بكلامك. قال أبي بن كعب: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، أي لو شاء الله في الأزل أن يعذب كل عباده من إنس وجن وملائكة لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم أي من العذاب كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، أي من يرحمه الله وينعمه في الآخرة يكون تنعمه بفضل الله وكرمه وإحسانه، ولا يكون شيئا واجبا على الله بسبب عمله. ثم قال له أبي: ولو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا، أي للجهاد في سبيل الله، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك أي من رزق أو مصيبة لم يكن ليخطئك، أي لا يخطئك شيء قدر الله وشاء أن يصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي وما لم يصبك فقد أراد الله أن لا يصيبك. ولو مت على غير هذا، أي على غير هذا الاعتقاد، لكنت من الكفار ودخلت النار. قال ابن الديلمي: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك، ثم بعد ذلك أتيت زيد بن ثابت فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.